فأنت كل ما أريد، أريد أن أكون قربك، قربك، فحياتي معك تحلو لي، حياتي بدونك سراب، سراب. شعبك حررتني وسكنت داخلي، أسبحك يا خالقي، أبارك اسمك الغالي. ضممتني إلى شعبك حررتني وسكنت داخلي، أسبحك يا خالقي، أبارك اسمك الغالي. فأنت كل ما أريد، أريد أن أكون قربك، قربك، فحياتي معك تحلو لي، حياتي بدونك سراب، سراب. أنت تعرف ما بقلبي، فهمت فكر ربي من بعيد، اختبرني وامتحني، قدسني واعطني قلبا جديد. أنت تعرف ما بقلبي، فهمت فكر ربي من بعيد، اختبرني وامتحني، قدسني واعطني قلبا جديد، قلبا جديد. فأنت